غريبة وابقى من ذنبك بريدة مش فاضلك غير قهاتي خدها وابعد عن حياتي مش فاضلك غير دموعي استحالة في يوم رجوعي لو لقيت مليون طريقة وابقى من ذنبك بريئة مش